الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد قسمنا فيما مضى عبادة الاستعاذة إلى عدة أقسام، وكذلك عبادة الاستعانة والاستغاثة. من يعطيني هذه الأقسام مجملة؟ الشيخ. ما كان منها، قل ما كان منها كذا، وما كان منها كذا، وما كان منها كذا. ما كان منها لله فهذا أكمل العبادة. وما كان إيش؟ إيش؟ من أكمل العبادة. هنا. ما كان منها للأموات فهو شرك أكبر. ما كان منها للحي الغائب فهو شرك أكبر. ما كان منها للحي الحاضر فيما لا يقدر عليه. أنت بشرفة؟ ما كان من هذا الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه فهو شرك أكبر. والخامس ما كان من هذا الحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذا الشرك. حسنات شيخ جسمك عبد العزيز ايش محمد فاك انا شافك من اول مدري وش المستشفى شافك من اول مدري زين مألوف لي فرصة طيبة شرفنا بك شيخ عبد العزيز ثواب جميل جدا. النذر كيف يكون عبادة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ تجاوب بس جواب كامل بكل حذافيره حتى النقاط وعلامات الاستفهام تذكرها. إن شاء الله الوفاء به واجب. بدي واحدة الوسطانية. الوفاء به ولا انتهينا من الوفاء والإنشاء انتهينا. الوفاء وش في الوسط؟ من يعقد به؟ من يعقد به؟ من يعقد له؟ هنا من يعقد به هذا عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. كلام جميل. ما الفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية؟ بندر. نذر الشرك ما كان لغير الله عز وجل غير الله. نعم. نذر المعصية يكون بالله ولكن على أمر محرم. طيب ماذا يفعل لو نذر نذر معصية؟ كفارة يمين. يوفي ولا ما يوفي؟ لا لا يوفي أكيد ما يحتاج. مرة في كل معصية؟ في كل معصية ما بيها شوي مرة للحنبلي شديد. وكفارته؟ كفارة اليمين. وش كفارة اليمين؟ صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو أو الرجاء هل يجوز رجاء المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه ولماذا؟ التوكل هل يجوز التوكل على المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه ولماذا؟ فيصل يجوز ولا ما يجوز أولا؟ لا يجوز وهو شرك خفي يسمونه الشرك الخفي. لماذا؟ والقاعدة ماذا تقول؟ لا تصرف شعب شيء من شعبها لغير الله عز وجل. جواب جميل. لما شرع للإنسان أن ينطق بالشهادة بعد حلفه بغير الله؟ لماذا؟ علي ما جاوب لطلابي ما جاوب لربعنا وين أهل العزيزية وين أهل الكرية وين أهل الللج وين أهل والله أنا أشوف ثمك يتحرك ولا أنا بسمع شيء. اسمع صوت. والله أنا أحب لعب البزرع لهي أشغلني لعب الأطفال يزيلهم من التسيس خاصة إذا صاروا يعودون المسلمين جميل جدا الحقيقة أجمل منهم ما فيه. صحيح إن كان هو الجرح الكبير فهي عودة للإسلام وإن كان مطلق الجرح فهي إصلاح له. كيف تقولون بأن الحلف بغير الله شرك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح وأبيه؟ الأخ صلى الله عليه جاب أهل العلم عنه بيجب هنا الأصح منها الأصح منها أنا رواية شاذة. ومن صحح ذلك من المشايخ والعلماء الكبار الشيخ وليد سعيد قال ان الروايه الراجحه هي روايه صدقة. شكرا يا ولد، كثر الله من أنفاله. التوكل مبني على ركنين، ما هما؟ جهادي ما أحب جاوب منك الشيخ. التفويض والأخذ بالأسباب. أنا ذكرت موضعين من القرآن دائما إذا وقفنا عندهما نعرف حرص الشارع على الأخذ بالأسباب، ما هما الأخ الشيخ؟ نعم نعم. سيدنا موسى، سيدنا موسى أيوة. جميل، أجمل منها ما في. شكرا يا شيخ. طيب نتوكل على الله، تفضل. سؤال؟ وقفت عند هذه، هذه رواها الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث أبي بن كعب، قال وحدثنا عن أبي أنه دخل من فيها. سبحان الله. نفخ. النطفة، نطفة عيسى دخلت من فمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وخفي الإله وكل ربك راجيا، والجمع بينهما طريق السنة. ما الله يعبد بالرجاء لوحده، فتزل في استسهال أية زلة. فالأمن من مكر الإله كبيرة، والخوف موجبه القنوط برحمة. والأصل فيهن التوازن باستواء إلا لمصلحة أتت وقرينة. فالحب والتعظيم والخوف الرجاء، تلك الأصول حقائق لعبادة. نعم، هذه الأبيات تكلم فيها المصنف عفى الله عنا وعنه في ميزان مهم يسمى ميزان الخوف والرجاء. وأنتم تعرفون أن عبادة الله عز وجل لها جناحان، فلا تطير العبادة إلى الله عز وجل إلا بهذين الجناحين، ولا يستقيم تعبد المرء إلا بهما. فليس العبادة مبنية على جناح واحد وهو الرجاء، فالطائر لا يطير بجناح واحد. فالله عز وجل لا يعبد بالرجاء وحده، فإن من عبد الله بالرجاء فسيستسهل الذنوب والمعاصي. فإذا لم يكن يعلم من الله إلا أنه غفور رحيم، وأنه تواب، وأنه ودود، وأنه وأنه، لم يعرف من الله إلا هذا، فحينئذ سيقول إذن الذنوب بسيطة، لأن وراءها رب يتوب، ووراءها رب ودود، ووراءها رب غفور. ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط، وينسى الآية الأخرى. فمن عبد الله بالرجاء فقط فسيقع في الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كبيرة بالإجماع. قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وطريقه عبادة الله بالرجاء فقط. فإذا من عبد الله بالرجاء فقط وقع في الأمن من مكر الله، ومن عبد الله بالخوف وحده فلا يعلم إلا من الله إلا أنه شديد الغضب، شديد العقاب، شديد الانتقام، ذو بأس شديد، لا يعلم من الله إلا هذا، فحينئذ هذا سيوصله إلى القنوط من رحمة الله، وإلى اليأس من روح الله، فلا ينقدح في قلبه ميزان الأمل في هذا الرب، لأنه لا يعلم منه إلا وأن عذابي هو العذاب الأليم فقط. فمن عبد الله بالخوف فقط فإنه سيصل للقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وإنه لا يقنط، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا لا يجوز القنوط ولا اليأس من روح الله ورحمته، فإنهما كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، هذه كبائر. فإذا ما طريق التعبد الصحيح؟ هو استجماع الجناحين حتى تطير عبادتك إلى الله، أن تعبد الله خائفا وراجيا. فلا تعبد الله بالرجاء فقط فتقع في الأمن من مكر الله، ولا تعبده بالخوف فقط فتقع في القنوط من رحمة الله، وإنما اعبده خائفا وراجيا، فتصلي راجيا ما عنده ومشفقا من عذابه، تزكي راجيا ما عنده خائفا من عقوبته، تتصدق راجيا ما عنده خائفا من عقوبته. هذا هو طريق الجمع الصحيح. ولذلك امتدح الله عز وجل هذا الصنف من الناس، قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيش وإيش؟ رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. ما معنى رغبا؟ أي رجاء. ما معنى رهبا؟ أي خوفا. وتجد في القرآن أنه يحرص على هذا التوازن، فإذا ذكر آية المغفرة ذكر وراءها آية العقوبة والسخط، وإذا ذكر آية الجنة ذكر بعدها آية النار، كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود، شوف كيف الترهيب، شوف كيف التخويف، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. القلوب الآن متفتقة خوفا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، عشان يصير فيه توازن، يصير فيه توازن، ما يطغى جانب على جانب، لأنه إن طغى جانب الرجاء أمنت من مكر الله، إذا طغى جانب الخوف قنطت من رحمة الله. ولا تستقيم عبادة المرء إلا باستوائهما. ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة: هل يمكن في بعض الأحوال أن يرجح أحدهما على الآخر؟ قال الناظم: والأصل فيهن، أي في الخوف والرجاء، التوازن باستواء، يعني 50% وإيش؟ 50% قال: إلا لمصلحة. إذا اقتضت المصلحة ترجيح الخوف فرجحه، وإذا اقتضت المصلحة ترجيح الرجاء فرجحه. وأضرب لك مثالين. المثال الأول: رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي حتى ملت نفسه من الذنوب وأراد أن يتوب وأقبل بقلبه على الله صادقا، فهنا يغلب جانب الخوف ولا جانب الرجاء؟ الرجاء. الرجاء هنا مصلحة تقتضي تغليب جانب الرجاء، إذ لو غلب جانب الخوف لازداد هلاكا. وعند الموت يطلب أن نغلب جانب الرجاء وحسن الظن ولا جانب الخوف؟ الرجاء. جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن. وإحسان الظن هو الرجاء، نابعه ودافعه الرجاء. طيب، مثال ثاني أو ثالث: إنسان صحيح البدن، قليل الديانة، كثير المال، الشهوات عنده قريبة، هذا يغلب جانب الخوف ولا جانب الرجاء؟ إذا متى ما تيسرت لك سبل المعصية فغلب جانب الخوف هنا، لأنك إن غلبت جانب الرجاء فسيكون دافعا لك على مقارفتها. فإذا الأصل استواء الخوف والرجاء إلا إذا اقتضت المصلحة ترجيح أحدهما، فرجحه حتى تنتهي المصلحة ثم يرجع للاستواء مرة أخرى. ثم قال: والأصل فيهن التوازن باستواء إلا لمصلحة أتت وقرينتي، فالحب وهذا الركن الأول، والتعظيم هذا الركن الثاني، والخوف هذا الركن الثالث، الرجاء هذا الركن الرابع، تلك الأصول حقائق لعبادتي. فالعبادة مبنية على المحبة، فنعبد الله محبة له، طيب، والتعظيم فنعبده محبة وتعظيما، وخوف ورجاء. فإذا جميع العبادات استشعر أنك تفعلها إيش؟ بناء على هذه الأصول، فأنت تصلي محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، وأنت تزكي محبة وتعظيما لله وخوفا منه ورجاء فيما عنده. فاستشعر دائما في كل تعبد أيها الموفق هذه الأمور، فحينئذ تكون نيتك حاضرة، ومصححة لعبادته. يقول العلماء: من عبد الله بالحب وحده تزندق، وعليها الصوفية، فإنهم دائما يعبدون الله بالحب فقط، لا يعرفون من الله إلا أنه يحبونه، حتى صار بعضهم يسمى غرم الله أي عاشق الله، ويتكلمون في منزلة الهيام وعشق الله حتى أوصلهم إلى الزندقة. ومن عبد الله بالخوف وحده يأس من روح الله، ومن عبد الله بالرجاء وحده أمن من مكر الله. إذن الخلاصة أنه لا بد من استجماع هذه الأركان حتى تكون عبادتك مستقيمة السير إلى الله عز وجل. شيخ سرحت؟ لا لا معك. لا سرحت معك يا شيخ، اعترف. آخر كلمة قلتها، آخر حرف قلته أقصد. لا بد أن يعبد الله بالخوف والرجاء. صح، ممتاز، ما شاء الله، ما جعل الله رجل من قلبين في جو. كنت سرحانا وأنت معنا، وش فيك؟ وش القلب اللي عندك؟ ما شاء الله. أحسن الله إليكم. هل يمكن أن الشيخ يصيب تلاميذه بالعين؟ ممكن؟ ممكن. حتى لو كانت عليه نظارات؟ عاد لو نازلة شوية العين بتروح، ما في شيء، ما في قزازة تسدها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في باب التعبد وقفه لا يشرعن بدون هدي أدلة، فالله يعبد بالأدلة يا فتى لا بالخرافة والهوى والبدعة. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. معنى التوقيف أي أنها موقوفة على ثبوت الأدلة، فما أثبتته الأدلة من العبادات تعبدنا لله به، وما لم تثبته الأدلة من التعبدات لم نتعبد لله به. فالله إنما يعبد بالأدلة إذا ثبتت، ليس يعبد لا بالهوى ولا بالخرافة ولا بالبدع ولا بالخيالات ولا بالأمزجة ولا بالشهوات ولا بموروثات الأسلاف والآباء والأجداد ولا بالاستحسانات ولا بالعقول ولا بالآراء والاجتهادات. طريق التعبد الدليل الصحيح الصريح. قال النبي، قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإذن هنا هو الإذن الشرعي، فدل ذلك على أن الله إنما يعبد إذا أذن أن يعبد بهذا النوع من العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا أي تعبد تعبدا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على المنبر، في كل صلاة كان يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أمورا ومحدثات كثيرة. المخرج: قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والأدلة في هذا كثيرة جدا، بل إن أبغض الناس إلى الله في أرضه من يحدث للناس تعبدات لا دليل عليها. هذا من أبغض الناس، لأنه يبتغي في الناس سنة الجاهلية، فكل من دعاك إلى بدعة فقد دعاك إلى سنة من سنن الجاهلية. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا هو الشاهد، ومطلب دم امرئ ليهري قدمه بغير حق. هؤلاء أبغض الناس. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني، أي تبع في تعبده هدايا الذي أوحى الله به إلي، فقد أطاعني. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فإذا العبادة مبناها على الطاعة والاتباع، ليس على الهوى والابتداع. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ودخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب محمدا ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فإذا لا سبيل لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه من أنواع التعبدات إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن التعبد غيب، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا، ما كان غيبيا فيكون توقيفيا. فلا يجوز لأحد أن يزين لكم شيئا من البدع ويوهمكم بأنها عبادات وأنها قربات وأنها طاعات. فكل من دعاك إلى شيء يقربك إلى الله فقبل أن تقبل قل: أين الدليل أيا أخ العرفان؟ أين الدليل؟ فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا قبول لكلامه. إذ العبادة ليس مبناها على الاستحسان والأمزجة والأهواء والرغبات والخلجات النفسية، وإنما مبناها على ثبوت الدليل من الكتاب أو سنة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. أعبد ربك بالأدلة لا بالأهواء والبدع والخرافات. انتبه. وكم من إنسان قد ضيع عمره وشاب شعره وانحنى ظهره وأنفق نظارة عمره وأمواله في أمر يقربه إلى النار ويباعده إلى الله عن الله. في بدع أناس جلسوا يطوفون حول القبور 60 سنة، وأناس جلسوا يعبدون غير الله عز وجل في الأذكار الصوفية والحضارات الروحية والصلوات المبتدعة سنوات تلو سنوات، وكل يوم يبتعدون فيه عن الله وجنته، ويقتربون من النار وجحيمها والعياذ بالله. فالله الله بعباداتك أسبرها على ميزان الكتاب والسنة، فما كان منها له دليله فأنا أعبد الله به، وما لا دليل عليه فلا أعبد الله به. فإن قلت فهمنا بأن الأصل في العبادة التوقيف، فما معنى قولك بكل متعلقاتها؟ ما معنى قولك بكل متعلقاتها؟ أقول: جميع متعلقات العبادة توقيفية، من أركان العبادة، شروط العبادة، سنن العبادة، مبطلات العبادة، أسباب العبادة، موانع العبادة، صفة العبادة، مقدار العبادة، كل هذا توقيفي، لأنها فروع لأصل، وما كان أصله توقيفي ففرعه توقيفي أيضا. فإذا أركان العبادة مبناها على التوقيف، صفة العبادة مبناها على التوقيف، أسباب العبادة مبناها على التوقيف، مقدار التعبد مبناه على التوقيف، زمان التعبد مبناه على التوقيف، مكان التعبد مبناه على التوقيف، فلا حق لأحد أن يحدث لا في أصل العبادة شيئا ولا في متعلقاتها شيئا، إذ الأصل والمتعلق توقيفي لأنه غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا. أنتم فاهمين ولا مخليني أزعق بالحالة في ذا الجانب؟ وش قلت هنا؟ لا بسم الله عليك، لا اللي وراك القاعدة ما هي؟ ويا ويلك يا سواد ليلك لو اخطأت. طيب يلا تفضل. توقيف بس في هذه القاعدة، الأصل في العبادة التوقيف فقط، ما أضفت لها شيء مهم. نايف نايف نايف بطل نايف بطل، اتركوه بس انتوا لا تلخبطون. خلاص هذه القاعدة ناقصة يا استاذ نايف. من يشغلي؟ نعم، الأصل في التعبد بكل متعلقاته، أو نقول الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. ومن هنا هذا المعنى الشمولي للتعبد نفهم من المقصود بقول الله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني من أحدث عبادة جديدة أو أحدث ركنا لها أو أحدث شرطا لها أو أحدث أي شيء يتعلق بالتعبد فهو رد غير مقبول. فمن قال لك إن الصلاة في هذا المكان أفضل فهو يحدث شيئا في متعلقاتها، فقبل أن تعبد الله في هذا المكان قل أين الدليل الدال على أفضلية الصلاة في هذا المكان؟ أين الدليل الدال على أفضلية الصلاة في هذا الزمان؟ أين الدليل الدال على أفضلية الصوم في هذا اليوم؟ إذ الأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد واستواء أجزاء المكان في التعبد، فمن فضل زمانا دون زمان أو مكانا دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على زيادة هذا الفضل. وبه نعلم ما معنى البدعة. البدعة ما هي؟ هي الإحداث في الدين، وسيأتينا الكلام عليها بتفاصيلها وقواعدها فيما بعد من هذه الألفية إن شاء الله. وش قال يا شيخ فهد أيضا؟ أحسن عدد البيتين؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في باب التعبد وقفه لا يشرعن بدون هدي أدلة، فالله يعبد بالأدلة يا فتى لا بالخرافة والهوى والبدعة. ماشي، ثم دخل في شيء جديد، خطر جديد، وهو الرياء. أحسن الله إليكم. والله في القرآن حذرنا الرياء أيضا وفي سنن النبي بكثرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والرياء هو أن يكون الباعث لك على العمل مجرد مدح الناس ومراءة الناس، والتسميع هو أن يكون الحامل لك على المخاطبات أن يسمع الناس، فالرياء من الرؤية والتسميع من السماع، فالرياء غالبا يكون في التصرفات والأفعال، والتسميع غالبا يكون في إلقاء الدروس في المحاضرات في شيء يسمع، وكلاهما يبطلان العمل على تفصيل سيأتينا إن شاء الله. فالرياء غول، غول يأكل العمل، غول يأكل العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي، طيب أين المشكلة؟ يصلي، لا المشكلة جاية، فيزين صلاته. برضو أين المشكلة؟ يصلي يزين صلاته، كلنا نزين صلاتنا. انتظر، المشكلة جاية، فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. إذن هذا التزيين ليس لوجه الله عز وجل وإنما لنظر هذا الرجل. وقد أجمع العلماء على أن الله لا ترفع له شيء من التعبدات إلا إذا كانت خالصة صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل خلقكم ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أكثر عملا، لا بل قال أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما دخل الرياء على العمل أبطله وإن كان أعظم الأعمال. فمن أعظم الأعمال الجهاد وطلب العلم وإقراء القرآن والجود والكرم، ليس كذلك؟ الرياء يحبطها ويعرض صاحبها للعقوبة يوم القيامة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، أي قتل بين الصفين، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. هو صدق في كل ذلك إلا في قوله فيك، هو قاتل وقتل، لكن كلمة فيك هي الكذابة، قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ما الذي فقده الجهاد؟ النية الحسنة، ما جاهد إلا رياء. يقول صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، وهذه والله الطامة علينا نحن معاشر طلبة العلم، طامة عظيمة. كان إذا حدث أبو هريرة بهذا الحديث سقط مغشيا عليه من شدة وقعه. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، فيقول كذبت. كذب في ماذا؟ في كلمة لك، وله أنفق، بنى مساجد، حفر آبار، تصدق، أغاث، لكن مشكلته إيش؟ لك، هذه هي المشكلة عنده. قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. الرياء شؤم عظيم، غول غول يأكل العبادة أكلا، ويا ليته يفسد العبادة ونسلا منه، يفسد العبادة ويعرض صاحبه يوم القيامة لأعظم العقوبات. أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم، أو قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا، لم يجد عرفا الجنة يوم القيامة. فيجب عليك أيها المؤمن أن تتفقد قلبك دائما وأبدا، وأن لا تغفل عن نيتك وقصدك. فكم من الأعمال التي بطلت ونحن لا ندري، وكم من العقوبات التي تنتظر كثيرا من الناس يوم القيامة بسبب فساد نياتهم وسوء طويتهم. وأعظم شيء يعبد الله به تصفية الباطل، إذ أعمال الظاهر مبنية على الباطن، فإذا كان الباطن سليما صارت الأعمال سليمة مقبولة، وأما إذا كان الباطن سيئا فإن ظواهر الأعمال وإن عظمت فتكون مردودة. فالنية النية يا طلبة العلم، الإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، تفقدوا نياتكم دائما وأبدا، لا يغفلن أحدكم عن نيته فيهلك. فيجب عليك أن تحاسب نيتك أشد من محاسبة الشريك البخيل لشريكه، حاسبها دائما وأبدا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب وزنها قبل أن توزن وتأهب للعرض الأكبر على الله عز وجل. هذا هو معنى قوله: والله في القرآن حذرنا الرياء أيضا وفي سنن النبي بكثرته. ذكرنا لكم جملا من الآيات والأحاديث في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فمن ابتغى الدنيا بأي تعبد فلقد أضاع نصيبه بحماقتي. أعظم الحمق أن تتعب في التعبد ثم تسعى إلى ما يبطله. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: إن سعي المؤمن في المحافظة على أجر عمله أشق على نفسه من المحافظة على إيقاعه أول مرة. يعني أنت مطلوب في العبادة بأمرين: مطلوب بأن تعبد، ومطلوب بأن تحافظ على أجر العبادة. لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. امرأة تخيط ثوب، فلما جاءت تكمله ولم يبقى إلا الغلوقة بس، قالت فكت مرة ثانية، ثم تعود تخيط من جديد ذا البقرة وتعود في المرة ثانية. إنسان يبني بناء، إنسان يبني بناء فلما لم يبقى على بنائه إلا بلوك وحده هدم البناء. فهذا مثال رجل يتعبد لله، يتعبد لله ويجمع تلك الحسنات والجبال الهائلات من الأجور والثواب، ثم يسعى إلى ما يفسدها. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وعدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم. فالرياء من أعظم ما يفعل بالعبد ذلك. فيصلي ويتعب في الصلاة ويصوم ويتعب في الصوم، ثم بالرياء والتسميع يحبط عمله كله، فيأتي يوم القيامة الصفر اليدين، ويا ليت الأمر يقف عند ذلك، بل ها معاقب أيضا على هذا الرياء. فهذا غول القلب، هذا الشيطان اللعين الذي يجب عليك أن تحذر منه دائما وأبدا، وهو من أعظم ما يحبط الأعمال ويفسدها على صاحبها. طيب وش السلامة؟ ما طريق السلامة؟ كلنا نحس في قلوبنا هذا. يعني مثلا قدامكم قاعدين بكرسي وقاعدين، ما يصير في قلب الواحد شيء؟ يصير في قلب الواحد. فكيف السلامة؟ السلامة في عدة نقاط. النقطة الأولى أن يكون حبيس الصدر لا يصاحبه قول ولا عمل ولا استرسال. أن يكون هذا الشعور حبيس القلب، يبقى في دائرة حديث النفس، يبقى في دائرة الوسوسة. إياك أن تعمل بمقتضاه، أو أن تتكلم بمقتضاه، أو أن تسترسل معه، فإن ما يقوم في القلب من الأفكار والخواطر لا يحاسب عليه العبد ما لم يصاحبه عمل أو كلام أو استرسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجالا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني مدافعتكم له وخوفكم من بقائه في قلوبكم دليل على أنكم مؤمنون حقا وصدقا. فإذا يبقى تلك الخواطر في قلبك وباطنك، إياك أن تصاحبها بعمل. يعني مثلا جاءك الشيطان وقال: إن فلانا ينظر إليك، فزين صلاتك. خلاص تبقى في قلبك، لكن لا تصاحبها بتزيين. إن صاحبتها بتزيين فقد وقعت في الفخ. لكن إذا كانت دائرة في صدرك غير مستجاب لها في ظاهرك، فإنك معفو عنك بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني: أن تقنع نفسك دائما أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون. اقطع علائق قلبك من الخلائق، فالخلق لا يملكون جنة ولا نارا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. رب نفسك دائما على أنك وإن رأيته ثم ماذا؟ ما الذي سيعطيك؟ ما الذي يملكه العبد لك؟ أو يملك جنة؟ أو يملك نارا؟ أو يملك ثوابا وأجرا؟ فلما تصرف عملك لغير ربك؟ فرب نفسك دائما على أن الخلائق لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لك مثقال ذرة، والله وإن مدحك من بأقطارها فهذا لا ينفعك إن كان مسخوطا عليك في السماء، ووالله لو ذمك من بأقطارها فلا يضرك ذمهم إن كنت ممن رضي عليه من في السماء. فالذي مدحه زين وذمه شين ليس هو المخلوق وإنما هو الخالق، فلماذا أصلي له؟ لماذا أزكي له؟ لماذا يقوم في قلبي طلب إعجابه أو طلب مدحه وثنائه؟ لما؟ وهو لا يملك لي قنطيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن ربى قلبه دائما على هذا فإن داعي الرياء وخواطر التسميع سوف تنقطع في يوم من الأيام إن شاء الله. الثالث، المجاهدة الصادقة المقتضية للاستعانة بالله عز وجل على تصريف القلب. جاهد هذا الوارد، وإياك أن تسترسل أو ترضى ببقائه في قلبك، لأنه شرارة سوف تكون بعدها نار مضطرمة لا يطفئها شيء. فحاول أن تجاهد هذا الوارد، وحاول أن تخرجه من قلبك، وأن تلهو عنه بفكرة أخرى، فكرة أخرى. إذا جاءك الشيطان وقال زين صلاتك، انتهي عن هذه الفكرة بتأمل الآيات أو تأمل الذكر أو على الأقل تفكر في الوظيفة، المهم تخرج من هذه الفكرة، انتهي عن هذا الشيء، حاول أن تصرف فكرك عنه، حاول أن لا تسترسل معه، فإنك متى ما صرفت الفكرة هرب الشيطان. لكن إذا بدأت تنظر لها وتجعلها يعني فكرة آهلة لكثرة التفكير فيها، فأنت حينئذ تدقها بمسمار التثبيت في قلبك، لكن إن صرف عنها تنصرف مباشرة. هي خاطرة ألقاها الشيطان في قلبك، إن وجد من قلبك التفاتا لها ثبتت، وإن وجد من قلبك انصرافا وإعراضا عنها خرجت. أنتم معي ولا لا؟ خرجت. مثل بعض الناس يبي يدخل يغازل، إن شاف من الحريم التفات له طول في السوق، وإن شاف كلهم متحجبات وصادين عنه راح يدور للسوق. هذه الخاطرة الفاسدة تدخل في قلبك، فإن وجدت من شعب قلبك التفاتا لها بقيت، وإن لم تجد من شعب قلبك إلا إعراضا ومجاهدة انصرفت. وجرب تجد، حاول أن تغير الفكرة، غير الفكرة. ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، شوف كيف الواردات من الشيطان، هذه واردة من الشيطان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ايش معنى ينتهي؟ ينصرف عن هذا التفكير، لا تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل، انصرف عن هذا التفكير بقوة يقين وإيمان، حينئذ يندحر شيطانك ويهرب من قلبك ويبحث عن قلب آخر. أما أن تسترسل معها وأن ترضى بها وأن تقرها في قلبك فأنت تضربها بمسمار التثبيت، وإن لم تفعل بمقتضاها هذه الصلاة فستبقى ثابتة في قلبك، تأتيك في الصلاة الثانية هي معك، لكن أطردها وابصق في وجه من أتى بها، وأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، والقلب لا يتصرف على الطاعة إلا إذا كان نقيا من مثل هذه الواردات. ومن الطرق أيضا لمكافحة الرياء تذكير النفس دائما بالعقوبة المغلظة للمرائين عند الله، فإن من الناس من تزجره العقوبات، فإذا تذكر أن المرائي عند الله له عقوبة كالتي ذكرتها قبل قليل في سياق الأدلة، فحينئذ يكون ذلك أزجر لروحك عن مقاربة شيء من ذلك وأنت مؤمن بأن فيه عقوبة بليغة. ومن الطرق أيضا قراءة سير أهل الإخلاص من السلف الصالح، والله لو قرأت سيرهم ورأيت كيف محافظتهم على الإخلاص وكيف كانوا حريصين أشد الحرص على بقاء ثواب أعمالهم، حتى كان منهم من ينام بجوار زوجته على المخدة نفسها ويبكي طول الليل ولا تسمع امرأته نشيجا من نشيجه، ومنهم من كان يصلي الليل ويطيل الصلاة والبكاء، فإذا قرب الفجر غسل وجهه بالأشنان حتى لا يبين أثر الدموع على وجنته. كانوا يحرصون على ألا يرى الناس منهم أي شيء من باب الإخلاص والمحافظة على العمل. فإذا قرأت مثل هذه السير تربيتها مثل هذا التربي، فتمسك بسير السلف واتبعهم على أخلاقهم وهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومنها أيضا محاولة طرد الدنيا من القلب، فإن المرائي إنما رأى لأنه عظم الدنيا، فقلب لا يعظم الدنيا لا يمكن أن يقع فيه الرياء، لأن مدح الناس دنيا، رضا الناس دنيا، فالقلب غالبا لا يتلفت للرياء إلا إذا كان معمورا بحب الدنيا، لكن القلب إذا لم يكن فيه شيء من محبة الدنيا وشهواتها فإنه سيكون صافيا غير قابل لمثل هذه الأطروحات الفاسدة التي يلقيها الشيطان على القلب والعقل. والله أعلم. كم بقى على العشاء؟ طيب نستأذنكم خلاص، يكفي بركة. وين وصلنا يا شيخي؟ نكمل أبيات الرياء شيخ. اقرأ اقرأ هذا كله شرحنا، اقرأ لنا آخر شيء. أحسن الله عليكم. نعم. قال حفظه الله: لا يقبل الرحمن أي شراكة، فهو الغني بذاته عن شركتي، كما قال في الحديث الذي ذكرته: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصحف فتنصب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيقول الله تبارك وتعالى: اقبلوا هذه وردوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول: إن هذا أريد به غير وجهي، وأنا اليوم لا أقبل إلا ما أريد به وجهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أخلص لربك إن أردت ثوابه، فثوابه رهن بصدق النية، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية، فثواب الله مربوط بحسن النية، وجدت النية الصالحة وجد الثواب، فقدت النية الصالحة فقد الثواب، فلا ثواب إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تبتغي مدح الخليقة، إنهم والله ليسوا ينفعون بذرة، والله لو مدحوك لست برابح، إن كنت عند الله بؤت بسخطتي، فاقطع علائقهم وراقب ربهم، وادفع وجاهد واردات السمعة. هذا وأي تعبد دخل الرياء فيه فيبطل دون أية مرية، إن كان في أصل التعبد أو طرى مع كونه راض به بالغبطة. أحسن الله إليكم. أما إذا رفض الرياء مدافعا فليثمرن جهاده بهداية. نعم. هذه إجابة سؤال: متى يكون الرياء مبطلا للعمل؟ ضعوا الأقلام وانتبهوا لي أيها الإخوان، لأنها آخر معلومة إن شاء الله في هذا الدرس. وشغل السيارة، شغل السيارة، هل تحمل ما تشغل من هنا؟ هل تحتمل؟ إيش نقول؟ شغل السيارة. إيش؟ لا شغل السيارة مسكتوها. مسألة قصدي متى يكون الرياء مبطلا للعمل؟ انتبه، الرياء إما أن يكون من أصل العمل، وإما أن يكون طارئا في أثناء العمل. فأي عمل كان الرياء واقعا فيه من أصله فهو حابط إجماعا، ولا يتصور هذا من مسلم إن شاء الله. المسلم قد يطرأ الرياء عليه طروءا فقط، لكن أن يكون أصل قصده في الصلاة هو الرياء، هذا لا يتصور إن شاء الله من مسلم. طيب عرفنا إذا كان الرياء من أصل العمل، طيب ما الحكم إذا كان الرياء طرارئا على العمل؟ نقول هنا لا يخلو من حالتين: إما أن يأباه ويرفض هذا الطارئ ويحاول أن يخرجه من قلبه ويجاهده، وإما أن يرضى به ويسترسل معه ويعمل بمقتضاه، فإن رضي به واسترسل معه فما حكم عمله؟ باطل. يرحمك الله. أما إذا جاء أما إذا جاهده ودافعه فالعمل صحيح، أما إذا رضي به واسترسل معه فلا يخلو العمل من حالتين: إما أن يكون أوله لا يصح إلا بصحة آخره فيبطل كله، وإما أن يكون ذا أجزاء لا تعلق لأولها بآخرها فيبطل الجزء الذي وقع فيه الرياء فقط، وأما ما قبله فصحيح وما بعده فصحيح. قالوا: يا أبا راشد، دع التنظير وعليك بالتمثيل. نقول: طيب، نضرب لكم عدة أمثلة، اسمعوني ولا تكتبوا. ترى اللي بيكتب فعليه رضوان الله. اسمعوا المثال الأول: الصلاة عبادة ذات أجزاء ولا لا؟ ركعة أولى، ركعة ثانية، ركعة ثالثة، ركعة رابعة. طيب، صلى الركعة الأولى ولا أحد عنده، تمام وزي الفل، وصلى الركعة الثانية وتمام، ثم سمع جلبة رجال فصار يزين في الركعة الثالثة، ثم راحوا في الركعة الرابعة ورجعت النية مرة أخرى. الآن الصلاة لا يصح أولها إلا إذا صح آخرها، بمعنى لو أنك أحدثت في التشهد لبطلت أول ركعة، إذن لا يصح أولها إلا بصحة آخرها، فهنا متى ما وقع الرياء في أي جزء منها فالعمل كله حابط بكل أجزائه. أنتم معي ولا لا؟ مثال ثاني: إنسان صام اليوم الأول مخلصا لله، صام اليوم الثاني مخلصا لله، يوم جاء اليوم الثالث خوش أبوها وصام رياء وتسميعا، يوم جاء اليوم الرابع صام لله، والخامس صام لله، فهنا الصوم عبادة ذات أجزاء وقع الرياء فيها، فما الذي يبطل ولماذا؟ يبطل هذا اليوم فقط. طيب، ما قبله صحيح وما بعده صحيح، لأن رمضان عبادة لا يتعلق أولها بصحة آخرها، ليس كالصلاة. أنتم معي ولا لا؟ الطواف لو وقع الرياء في جزء من أجزائه بطل كله، السعي لو وقع الرياء في جزء من أجزائه بطل كله. طيب، أجيب عن هذا السؤال: أنا عندي 10 ريال، 5 ريال وخمسة ريال، 5 زائد 5 كم؟ 10. هنا فقير وهنا فقير، ذهبت إلى الفقير عند الباب الأيمن وأنا والله كلي إخلاص، فتصدقت بهذه 5 خالصا لوجه الله عز وجل، ثم سمعت أناسا يقولوا: ما شاء الله على ذا يا أخي، كيف يحب الصدقة، بقي 5 ثانية وبقي فقير. فقلت: لا، أصبروا بعد شوي. ورحت للثاني وتصدقت. الآن أي الصدقتين تبطل ولماذا؟ الثانية. تبطل الثانية. طب والأولى لماذا لم تبطل؟ لأن صدقتين لا يتعلق أولها بصحة آخرها. فإذا الرياء إما أن يكون من أصل العمل فيبطل كله، وإما أن يكون في أثناء العمل، فلا يخلو من حالتين: إن دافعه فيصح كله، وإن رضي به فلا يخلو من حالتين: إن كان أوله مبني على آخره فالعمل حابط بكل أجزائه، الجزء الذي حصل فيه الرياء وما قبله وما بعده، وإن كان أوله لا يتعلق بآخره فلا يبطل. مش قلت؟ مش قلت؟ من الجيد؟ من الجيد؟ من الجيد؟ ماذا قلت؟ من الجيد؟ أنت؟ الجزء الذي وقع فيه الرياء هو الذي يبطل. وهو الذي؟ هو الذي يبطل. يبطل. طيب، ذهابنا إلى الدلم أو ليس عبادة الآن؟ إن شاء الله أنها عبادة. طيب، لو رأينا عند التفتيش يبطل الأول ويبطل الثاني ولا؟ يلا قم قم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وغفر الله لنا ولكم، ولقاؤنا إن شاء الله الشهر القادم.